مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. تدبر الجزء 28 سورة المجادلة الآية الأولى إلى سورة التحريم الآية 12. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ما أدق تعبير القرآن، المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، أما شكواها فلا ترفعها إلا إلى الله. والله يسمع تحاوركما، حوار كل اثنين مهما استترا عن العيون مسموع ومسجل عند الله، فعند كل إساءة أو تجاوز في كلامك تذكر هذه الآية. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال الألوسي: ويعلم من الآيات أن الظهار حرام، بل قالوا إنه كبير، لأن فيه إقداما على إحالة حكم الله تعالى وتبديله بدون إذنه، وهذا أخطر من كثير من الكبائر، ومن ثم سماه عز وجل منكرا من القول وزورا. أحصاه الله ونسوه، ما أخوفني غدا من ذنوب منسية وهي عند الله مكتوبة محصية. أحصاه الله ونسوه، ما أخطر أن يجتمع إحصاء الرب ونسيان العبد. أحصاه الله ونسوه، خطورة النسيان أنه يؤدي لترك الاستغفار على الذنب، فتتراكم الذنوب فتقسو القلوب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. افتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل: هو معهم بعلمه. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يخفتون لفظ السلام عليكم ويعدلون عن ذلك ويقولون أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية، لأنهم لا يحبون أن يتركوا عوائد الجاهلية. قاله ابن عباس: فما هي تحيتك لزملائك؟ إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الحزن مؤامرة شيطانية ومن جنود إبليس ليشوش على المؤمنين إيمانهم وعبادتهم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. في الحديث: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن يحزنه. وسبب الحزن أن يظن أن الاثنين يتناولانه بسوء أو يخفيان عنه شيئا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. كان ابن عمر يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابعا، فقال له وللأول تأخر وناجى الرجل الطالب للمناجاة. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا يقضي على الأحزان مثل التوكل على الرحمن. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكر، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدا مقبلا ظنوا بمجالسهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وفي رواية أخرى لقتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر، فجاء ناس منهم وقد سبقوا في المجالس فلم يفسح أحد لهم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان، فشق ذلك عليهم، وعرف صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، وقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قد عدل على هؤلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا يفسح لأخيه، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا، ونزلت هذه الآية: يفسح الله لكم. وحذف الله سبحانه متعلق يفسح الله ليشمل كل ما يرجوه الناس أن يفسح الله لهم فيه من رزق ورحمة وخير دنيوي وأخروي. استحضر هذه النية مع كل إفساح في مجلس. فافسحوا يفسح الله لكم. مجرد إفساحك لأخيك في المجلس يفسح الله لك به في الدنيا والآخرة، فكيف لو قضيت له حاجته أو فرجت كربته؟ فافسحوا يفسح الله لكم. قال الرازي: واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة، ولا ينبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس، بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم وإدخال السرور في قلبه. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذكر ابن عباس أنها نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه، فلما نزلت هذه الآية كف كثير من الناس، ثم وسع الله عليهم بالآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذكروا في سبب تقديم الصدقة أسبابا: تعظيم أمر مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ لعظيم المهام، وتهوين الأمر على الفقراء الذين قد يسبقهم الأغنياء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علموا أن مناجاة الأغنياء تسبقها صدقة لم يضجروا. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نزلت بعد 10 أيام من التي قبلها، ونسخت الآية التي قبلها، وهي من أظهر آيات النسخ لأنها أسقطت وجوب تقديم الصدقة. قال الألوسي: والظاهر والله أعلم أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان، ليظهر للناس محب الدنيا من محب الآخرة، والله بكل شيء عليم. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نزلت في منافق اسمه عبد الله ابن نفتل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فعلت. فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه، فنزلت فيهم هذه الآية: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. فيه دليل على أن العبد يبعث على ما مات عليه. قال القاضي عياض: هو عام في كل حالة مات عليها المرء. وقال الإمام السيوطي: يبعث الزمار بمزماره وشارب الخمر بقدحه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان. عملية أسر متكاملة الأركان، وتجنيد في حزب الشيطان، وملامحها الرئيسية نسيان الذكر، وأعلاه القرآن. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال الزجاج: غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب، ومن لم يؤمر بالحرب ف فهو غالب بالحجة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان ومحبة أعداء الرحمن، فكيف يجتمع النقيضان؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أعطاهم ومنحهم شهادة الإيمان وجعلها في قلوبهم، لأن المودة مكانها القلب، فلما أخلوا قلوبهم لله كتب الله فيها الإيمان. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أكد ذلك بثلاث مؤكدات: ألا وإن وهم. ما ظننتم أن يخرجوا، هذا ظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق إيمانا بعد الأنبياء، فكان عطاء الله لهم خيرا مما ظنوا. فلا تستعجز قدرة الله أن تحقق أمانيك، وأطلق لآمالك العنان حين تعامل الكريم المنان. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني بين الرؤساء والأقوياء، فيغلب عليه الفقراء والضعفاء. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه، وتسمى المرباع، ثم يوزع منها بعد المرباع ما شاء. فجعل الله الفيء لرسوله يقسمه كما أمره به. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن عاشور: هذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ويندرج تحتها جميع أدلة السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت ابن مسعود فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ابن القيم: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ابن مسعود: البخل أن تمنع ما تقدر عليه، والشح أن تأخذ مال أخيك بغير حقه. ولذا قال الأزهري: إن من أخرج زكاته وعف عن المال الذي لا يحل له فقد وقي شح نفسه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الإمام مالك: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء، لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال سعيد ابن بريد النباجي: ينبغي أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعمالنا، نخاف في أعمالنا التقصير، ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مخلصين. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. هذا قول المنافقين ليهود بني قريظة والنضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع محمدا في قتالكم. ولاحظ علاقة الأخوة بين المنافقين والكافرين، علاقة نسب شيطاني. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه الآية دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيب، لأن اليهود أخرجوا فلم يخرجوا معهم، وقوتلوا فلم ينصرهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال ابن عاشور: وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر، ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر يرون رأيا متماثلا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل المنافقين في تزيينهم الشر والفساد ليهود بني النضير كمثل الشيطان إذ قال للإنسان في الدنيا اكفر بالله، فلما كفر ومات على كفره وبعثه الله يوم القيامة ندم وألقى التبعة على الشيطان الذي تبرأ منه. ووجه الشبه أن المنافقين تبرأوا من معاونتهم عند ساعة الجد كما يتبرأ الشيطان من الكافر يوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال قتادة: قرب الله القيامة حتى جعلها غدا، وذلك أنها آتية لا محالة، وكل آت قريب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملنا، وربحنا ما قدمنا، وخسرنا ما خلفنا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال السعدي: هذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه، وأنه ينبغي له أن يتفقدها، فإن رأى زللا تداركه بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه، وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه، ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره، فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد تشمل كلماتك المكتوبة على صفحتك في مواقع التواصل ومقاطعك المسجلة على يوتيوب، فهذه حسنات أو سيئات جارية بعد موتك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال ابن القيم: من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال القرطبي: حث على تأمل مواعظ القرآن، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، أي متشققة من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان مالك بن دينار يقرأ هذه الآية ثم يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لما اعتذر حاطب بن أبي بلتعة بأن له أولادا ورحما بين الكافرين، بين الله عز وجل أن الأهل والأولاد لن ينفعوا صاحبهم شيئا يوم القيامة إن عصى الله. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. في الحديث أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا وتنصرهم علينا فيظنوا بذلك أنهم على الحق ونحن على الباطل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد قريش، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. قال ابن عيينة: فنزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لا تفرط في عداوة أحد ولا تقطع حبل وصدك بينك وبينه، واجعل بينك وبينه شعرة لا تنقطع، ودع بابا بينكما لا يغلق. أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الإسلام دين الإحسان، فالقسط هو تمام العدل والبر فوق العدل. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اختبار نيات لكل المؤمنات. قال ابن عباس: امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغض زوج، ولا عشقا لرجل من المسلمين، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثت، ولا لالتماس دنيا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد صلح الحديبية، فأقبل زوجها في طلبها وكان كافرا. قال: يا محمد، رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحلفت فلم يردها، وأعطى زوجها مهرها، وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان، ويعطي أزواجهن مهورهن. وآتوهم ما أنفقوا. إنها عدالة الإسلام. قال القرطبي: أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يرد على زوجها ما أنفق، وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر برد المال إليه حتى لا يقع عليهم القصران من الوجهين، الزوجة والمال. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الكوافر جمع الكافرة، فنهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، فمن كانت له امرأة كافرة بمكة فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانت له بمكة مشركتين. ولا يعصينك في معروف. قال ابن تيمية: ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال قشري: خلف الوعد مع كل أحد قبيح، ومع الله أقبح. لما تقولون ما لا تفعلون؟ في الحديث: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرب شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت أي رجعت كما كانت، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال الشعبي: ما خطب خطيب في الدنيا إلا سيعرض الله عليه خطبته ما أراد بها. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو البغض، ومن استوجب مقت الله لازمه العذاب. قال صاحب الكشاف: المقت أشد البغض وأبلغه وأفحشه، ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه، ولم يقتصر على أن جعل بغض الله كبيرا حتى جعل أشده وأفحشه لمن خالف قوله فعله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صفا توحي بوحدة الهدف وتآلف القلوب وجودة النظام وشرعية العمل الجماعي وحسن التعاون وروح الفريق، فكل هذا يحبه الله. كأنهم بنيان مرصوص، البناء قوي بتمسكه لكن لبناته لا قيمة لها وهي متفرقة، وكذلك هو الفارق بين العمل الفردي والجماعي. كأنهم بنيان مرصوص، الإسلام دين النظام، ففي أحلك الظروف وساحة القتال أمرنا الله بالنظام، فما بالك بأوقات الرخاء. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بداية زغ من العبد ثم يعاقبه عليه الرب، فلا يضل قوم ابتداء بل يبين لهم الطريق، فإن اختاروا الضلال فهم وما أرادوا، فالإنسان مخير لا مسير في أمر الهداية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. مهما كثر النافخون ولو كانوا كل الخلق فلن يستطيعوا إطفاء نور الشمس، فكيف بنور الله؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لا تقلق على دين الله ودعوته، لكن اقلق على نفسك ألا يكون لك موضع قدم في سفينة العاملين لدينه والمنافحين عن دعوته. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. غاية المؤمن الأساسية رضا الله والجنة، وما عدا ذلك من النصر والتمكين لا يعدو أن يكون هدفا ثانويا عبر عنه بقوله وأخرى. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يا قارئ القرآن، هل تفهم ما تقرأ؟ وهل تعلم ما تقول. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن القيم: فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. المسيء يكره الموت والمحسن لا يهابه، ولذا قال معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة: مرحبا بالموت، زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تحاول الفرار من الموت وتظنه وراءك فإذا به أمامك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال القاسمي: قال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث، افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشباهم بالحمار يحمل أسفارا، وبالسبت وليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال السيوطي: فيه مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان، واستدل بالآية من قال إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه النداء، ومن قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يشترط إذن أحد، ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور. وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. 12 رجلا منعوا كارثة كونية. قدم دحية الكلبي بتجارة من الشام، وذلك قبل أن يسلم، وكان ذلك أثناء الخطبة، فترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب حتى ما بقي مع النبي إلا 12 صحابيا، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد لسال عليكم الوادي نارا. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أعلمهم الله أن ما عندهم من ثواب صلاتهم واستماع الخطبة خير لهم من لذة لهوهم وفوائد تجارتهم. قال السعدي: وإن حصل منها بعض المقاصد فإن ذلك قليل منغص مفوت لخير الآخرة، وليس الصبر على الطاعة مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب، ومن قدم الاشتغال بالتجارة على طاعة الله لم يبارك له في ذلك، وكان هذا دليلا على خلو قلبه من ابتغاء الفضل من الله وانقطاع قلبه عن ربه وتعلقه بالأسباب، وهذا ضرر محض يعقب الخسران. أخرج مسلم في صحيحه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الأخرى إذا جاءك المنافقون، أي في صلاة الجمعة. ورواه الطبراني بلفظ آخر فيه توضيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرض به المؤمنين، وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها المنافقين. حكمة ربانية. كثير من المنافقين لا يأتون الصلاة إلا يوم الجمعة فيسمعون سورة المنافقون وتقرع أسماعهم زواجر الآيات عن قبيح صفاتهم، فكأنها جلسة مصارحة إجبارية وفصل من فصول الوعظ الإلزامي. هم العدو فاحذرهم. هذا اللفظ يقتضي الحصر، أي لا عدو إلا هم، ولم يرد الله هنا حصر العداوة في المنافقين، بل هو من باب إثبات الأولوية والأحقية لهم في الوصف بالعداوة. هم العدو فاحذرهم. قال الفيلسوف الألماني كارل سميث في تعريف السياسة: إن السياسة هي قبل كل شيء القدرة على استكشاف العدو. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. لما صدق الله زيد بن أرقم فيما أخبر به عن عبد الله بن أبي مقت الناس بن أبي، وقال له بعضهم: امضي إلى رسول الله يستغفر لك، فلوى رأسه وقال: لقد أشرتم علي بالإيمان فأمنت، وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي فأعطيت، ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. التضييق على المؤمنين في أرزاقهم من أساليب المنافقين في كل العصور، ودليل على قلة الفقه وغياب اليقين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال زيد بن أرقم: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في قوله: إذا جاءك المنافقون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. استخدم لفظ تلهكم بدلا من تشغلكم، لأن من الشغل ما هو محمود، كما في الحديث: إنا من الصلاة لشغلا. وأما الإلهاء فهو مذموم في جميع الأحوال. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الخاسر الحقيقي ليس في التجارة والأموال، بل المشغول عن ذكر الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال ابن عباس: هذه الآية أشد على أهل التوحيد، لأنه لا يتمنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في الآخرة. وقال ابن عباس: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل، سأل الرجعة عند الموت، فقيل له: إنما يسأل الرجعة الكفار، فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآنا. ثم قرأ عليهم هذه الآية: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. حديث نبوي يشرح آية قرآنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال الألوسي: التغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظ، والمراد بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكأن المصيبة تستأذن ربها أولا، فإن أذن لها نزلت وإلا تراجعت، فلا تظن أن شيئا أصابك إلا بإذن ربك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال إبراهيم بن إسحاق: أجمع قلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن القيم: قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال عطاء بن يسار: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. آية فيها عزاء لمن ابتلي بزوج ناشز أو ولد عاق فصبر عليهم وعفى عنهم، وفي وعد الله له بالمغفرة تسلية لهذا المبتلى. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. اتخذها منهجا في حياتك، لا تعمم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. أي بلاء واختبار قد يحملكم على كسب الحرام ومنع حق الله، فلا تطيعوهم في معصية الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. قال ابن مسعود: لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. فاتقوا الله ما استطعتم. قال سعيد بن جبير: لما نزلت اتقوا الله حق تقاته اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت أقدامهم، فأنزل الله هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم، تخفيفا على المسلمين. فاتقوا الله ما استطعتم. هل هذا تخفيف أم تكليف؟ الأمران محتملا، لكن أكثر الناس يحمل الآية على التخفيف دون التكليف، ويتخذونها ذريعة للتخفف والتهرب من التكاليف الشرعية. والله شكور حليم. والله شكور يعطي على العمل اليسير الأجر الكثير، وحليم لا يعاجل بالعقوبة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم اتباعه إذا أرادوا طلاق أزواجهم، ونهيهم عن إيقاع الطلاق حال الحيض لكونه طلاقا بدعيا محرما، لكنه مع ذلك يعتبر نافذا. قال القرطبي: من طلق في طهر لم يجامع فيه نافذ طلاقه وأصاب السنة، وإن طلقها وهي حائض نافذ طلاقه وأخطأ السنة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم. روى البخاري أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل. لا تخرجوهن من بيوتهن، حق المطلقة أن تبقى في بيتها فترة العدة، هذا شرع الله، فما بال كثير من الناس ضربوا به عرض الحائط وخالفوه. لا تخرجوهن من بيوتهن، ونسبة البيت إلى المرأة فيه دلالة على أهمية إعطائها سلطة فيه وصلاحيات في اختيار أثاثه وإدارة شؤونه، فهو مملكتها. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لست حرا بل أنت عبد، فلا تتجاوز حدودك مع الله وإلا كنت ظالما. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يحدث ينشئ بلا مقدمات، وينشئ ماذا؟ أمرا إلهيا نافذا. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ثبات الأخلاق من علامات قوة الإيمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، كلما كانت التقوى أقوى كان المخرج من الشدة أقرب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن أبي العز الحنفي: ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن مسعود: إن أكثر آية تفويضا في القرآن هذه الآية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ابن القيم: فلما ذكر كفايته للمتوكل عليه، فربما أوهم ذلك تعجيل الكفاية وقت التوكل، فعقبه بقوله: قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا لا يتعداه، فهو يسوقه إلى وقته الذي قدره له، فلا يستعجل المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت فلم أرى شيئا ولم تحصل لي الكفاية، فالله بالغ أمره في وقته الذي قدره له. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذا ولدت المطلقة ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة. وأتمروا بينكم بمعروف، والائتمار معناه التشاور، وسمي التشاور بذلك لأن المتشاورين في مسألة يأمر أحدهما الآخر بشيء فيستجيب لأمره. فعليكم أيها الآباء والأمهات بالتشاور فيما ينفع أولادكم فيما يتعلق بالرضاعة والأجر عليها وغيرهما. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. التعاسر مأخوذ من العسر الذي هو ضد اليسر، يقال تعاسر المتبايعان، أي لم يتفقا على شيء، بأن امتنع الأب عن دفع أجرة الأم، أو امتنعت الأم عن الإرضاع إلا بأجر معين، فللأب حينها أن يبحث عن مرضعة أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. توجيه بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، وأن اختلاف أحوال الناس في النفقة شيء طبيعي. سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولم يقل سوف يجعل، لشدة قرب الفرج كلما اشتدت الكرب، فكيف ييأس من يقرأ آية كهذه؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال سفيان: ما زال التغافل من فعل الكرام. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال القرظي: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا ليست الزنا. قال ابن عباس: ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تقول للناس إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، فتلك خيانتها. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال ابن القيم: فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة، فإن الجار قبل الدار. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال البيضاوي: القانتين من عداد المواظبين على الطاعة، والتذكير أي صيغة الذكورية للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم. ذكر الله ثلاثة أصناف للنساء: المرأة الكافرة التي لها صلة برجل صالح وهي امرأة نوح وامرأة لوط، والمرأة الصالحة التي لها صلة برجل كافر وهي آسيا امرأة فرعون، والمرأة العسباء التي لا صلة بينها وبين أحد وهي مريم عليه السلام. فالأولى لا تنفعها صلتها، والثانية لا تضرها صلتها، والثالثة لا يضرها عدم وجود الصلة شيئا. قال يحيى ابن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة. وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها، ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأها الله تعالى منه، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفى على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه. وفي هذه تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وحيه العظيم شفاء للصدور، أعجازه تجلت